إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت في لقائنا السابق حول تزكية النفس وكيف يكون مزكي النفس أداة رحمة للخلق، كيف يكون أداة رحمة لنفسه، لأبويه، لإخوانه، لأخواته، لأهله، لأرحامه، لأقاربه، لعشيرته، لقبيلته، لمجتمعه، لأمته، بل للعالم كله. واليوم أتكلم كيف يكون هذا المزكي أداة رحمة حتى للكافر، فإنه أداة رحمة حتى لهؤلاء الكفار، إذ إن الجهاد في سبيل الله عز وجل مسبوق بتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عسى أن يتلافى هذا القتال بإيمان هؤلاء الناس وبلوغ التوحيد إليهم والإيمان بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيق التوحيد لله رب العالمين، فهو مسبوق بتبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما إنه عندما يحصل هذا القتال فإنه يحرم أن تقتل النساء إذا لم يكن محاربات أو يكن مقاتلات، كما قد نهى ديننا الحنيف عن قتل الولدان والصبيان، وهكذا ما يتعلق بالحرق، فلا يجوز أن يحرق هؤلاء الأعداء. وقد قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع تفصيلات فيما يتعلق بالأسرى وفيما يتعلق في أمر الحرق، والأصل هو النهي عن الحرق. وهكذا فهو أداة رحمة للكفار. ويحدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. إن دوسا قبيلة من قبائل العرب قد كفرت وأبت، فادعوا الله تعالى عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهكذا يكون المؤمن أداة رحمة حتى للكفار. وليس المقصود من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس المقصود استئصال المشركين والكفار والفجرة، وإنما المقصود هدايتهم، وإنما المقصود هدايتهم، إنما المقصود أن يكونوا في سبيل الرشاد مبعدين عن سبيل الفساد، وأن تبلغهم أسباب السعادة، وأن تبلغهم أسباب الراحة والطمأنينة. فإن أبوا وإن جحدوا وإن أصروا على المضي في طريق الغي والفجور والكفر والضلال، فقد شرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك فحسب، بل إن المؤمن أداة رحمة للبهائم، للطيور، للحشرات، للدواب. قال الله عز وجل: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لقد كان يدرك النمل أن سليمان وجنوده لا يمكن أن يتعمدوا الحطم أو يتقصدوا الإيذاء، لأنهم بلغوا من تزكية النفس ما يجعلهم يحققون طاعة الرحمن عز وجل حتى في تعاملهم مع النمل. إن سليمان عليه السلام حينما سمع ذلك تبسم ضاحكا وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وهكذا تبلغ تزكية النفس بالإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الحشرات وفي هذه البهائم التي قد ورد فيها من النصوص الكثير. فيروي لنا عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة، عصفور صغير أحمر اللون، ومعها فرخان، فأخذنا فرخيها، فأخذت تلك الحمرة تفرش ترفرف وتدنو من الأرض وتقترب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها، من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. لقد بلغ هذا الدين مبلغا عظيما في الرفق والحنان والشفقة واللطف والرعاية والعناية، حتى مع هذه الطيور من فجع هذه بولدها. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الطيور لا شك أنها من العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. رحمة الله عز وجل تتنزل يوم القيامة حينما يراقب الإنسان ربه تعالى في ذبحه العصفور، فيرحمه مع ما قد علمه من ضعف هذا العصفور، لكنه يرحمه لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لبعض أصحابه: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى، أي ذلك الجمل، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تكده وتتعبه. ما أجمل أن نذكر ونعتبر، ما أجمل أن نتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصل لنا في التعامل مع هذه البهائم ألا نجيعها، ألا نكدها، ألا نتعبها، أن نتقي الله عز وجل فيها. حتى بلغ الأمر من عمر رضي الله عنه ذات يوم أنه ضرب جمالا وقال له: لما تحمل جملك ما لا يطيق؟ ضربه رفقا وإشفاقا على ذلك الجمل لأنه كان يحمله ما لا يطيق. أما الذي لا يزكي نفسه فهو أداة عذاب لنفسه، أداة عناء وشقاء لأبويه، لإخوانه، لأخواته، لعشيرته، لقبيلته، للأمة، للعالم. إنه يستخدم التقنيات في معصية الرحمن سبحانه وتعالى، إنه يعتدي على الأبدان، على الأعراض، إنه أداة قتل وعذاب لا يترك الناس من شره، سبب فتنة ونميمة وغيبة وتكبر ودمار وعجب. ثم إنه لابد لنا أن نمحص ونتثبت ونتحقق في أمر تزكية النفس حتى تكون على مراد الله عز وجل، حتى تكون على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ننهج بها منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذات يوم يقول في ميدان المعركة، يقول وهو بحضرة العدو: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة يلبس لباسا باليا، يرتدي ملابس مهترئة بالية، فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ يريد أن يتوثق، يريد أن يتأكد، يريد أن يتحقق، يريد أن تكون الأمور كما بين حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم على الموت. وليس ذلك فحسب، بل ينبغي على الإنسان ألا يقدم على أي أمر من الأمور إلا وهو يعلم أن هذا الأمر مشروع، وأنه غير ممنوع، وأنه يوافق ما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه معصية الرحمن سبحانه وتعالى. أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال: أقرأ عليكم السلام، أقرأ عليكم السلام. ودع قومه وسلم عليهم، ثم كسر جفن سيفه، أي غلاف سيفه، وهذا من باب إزالة العوائق، وهذا كذلك من أسباب ووسائل تزكية النفس، أن تنظر إلى العوائق كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. كسر جفن سيفه، وما أشد الحاجة إلى أن نكسر هذه العوائق التي تعيقنا عن الرحمن سبحانه وتعالى. كسر جفن سيفه ثم قاتل حتى قتل. وهكذا ينبغي أن يكون التوثق وأن يكون التحقق حتى تكون التزكية صحيحة على مراد هذه الشريعة المباركة الطيبة. ولابد لنا أن نعلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أول سبيل لتزكية النفس. إن توحيد الله تبارك وتعالى بصنوف وأنواع التوحيد المعروفة التي بينها لنا أهل العلم استقراء من كتاب والسنة، ينبغي علينا أن نتعرفها وأن نعمل بمقتضاها. فتوحيد الربوبية وكذا الألوهية وكذا توحيد الأسماء والصفات، إذا عقلناها وعلمناها وعملنا بمقتضى ذلك بحسب الوسع والاستطاعة، فإن ذلك يجرنا ويقودنا إلى إحسان تزكية النفوس. إن اعتقادنا بتوحيد خالقنا أنه المتفرد بالخلق والمتفرد بالربوبية، فهو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر إلى آخره، إذا عقلنا هذا وعلمنا ما يقابل من ذلك أننا مخلوقون وأننا ضعفاء، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقد ضرب الله عز وجل لنا مثالا لنعقل أثر هذا التوحيد في إبلاغه هذه الدرجة العظيمة من التزكية، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، إن الإنسان ليس ضعيفا فحسب أن يخلق ولو ذبابة، مع ما قد علمنا من حقارة الذباب ولكن إن ضعف الإنسان قد بلغ أكثر من ذلك، وأن يسلبهم الذباب شيئا يأخذ منهم شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. إن البشرية كلها لا يمكن أن تستنقذ من الذباب ما يأخذه من الناس على صورته الأولى، وإنما يستطيعون قتل هذا الذباب، لكنهم لا يستطيعون أن يعيدوا ما استلبه هذا الذباب منهم، لأنه تغير إلى مادة أخرى وإلى صفة أخرى. فلا بد أن نعقل هذا الضعف الذي ذكره الله عز وجل، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا عقلنا ذلك علمنا ضعف هذا الإنسان الذي يلزمه من ذلك حينما يتفكر في هذا المثال وما أكثر هذه الأمثلة، إنه يقوده إلى تحقيق طاعة الرحمن وتزكية نفسه والبعد عن الشيطان، لأنه يقول: اللهم أنت الخالق وأنا المخلوق، وحق المخلوق على الخالق أن يفرده بالعبادة، وأن يسعى إلى تحقيق الطاعات، وأن يسعى إلى تحقيق نفسه. فهذه صفة من الصفات المتعلقة بتوحيد الربوبية، وهنالك الكثير الذي يلزمنا أن نسعى في تزكية النفوس حينما نعلم ضعفنا وهواننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نعقل هذا التوحيد، وأن نعقل ما يلزمنا من ذلك، حتى نحقق هذه التزكية كما يرضى بذلك ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.